وأربعون من سائر الأمم، رواه الترمذي بإسناد صحيح. فهذه الأمة تعدل الناس في الآخرة بمقدار الثلثين. وقد قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا اصطفاء الله عز وجل لهذه الأمة الكريمة التي أورثها الله كتابه العظيم القرآن المجيد، معجزة الآباد وحجة الله على العباد وهدايتهم إلى يوم التناد. ثم قسم هذه الأمة من حيث امتثالهم لهذا الكتاب وعملهم به والتزامهم بأوامر ربهم إلى ثلاثة أقسام، فقال: فمنهم ظالم لنفسه، وهو المسلم العاصي المفرط في طاعة الله المجترئ على معاصي الله، ومنهم مقتصد، وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فعل الواجبات وأتى بالنوافل والمستحبات وترك المحرم والمكروهات توفيقا من الله وهداية. ذلك هو الفضل الكبير، هذا فضل الله على هذه الأمة بالاصطفاء. ثم بين جزاء أهلها في الآخرة فقال: جنات عدن يدخلونها، أي الأصناف الثلاثة كلهم، ظالمهم ومقتصدهم وسابقهم، لأنه قال: يدخلونها وإن تفاوتت درجاتهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة، وكلهم في الجنة. رواه الترمذي. قال ابن كثير: ومعنى قوله بمنزلة واحدة أي في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة، وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة. وقال ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. قال رحمه الله: والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه، فالظالم قد يعاقب ولكن مآله إلى الجنة، فلا يخلد في النار مؤمن وإن عذب ببعض معاصيه. وأعظم السابقين من سبقوا إلى الإيمان الصحابة الكرام، ثم يليهم في الإيمان والإحسان، ثم من يليهم في الإيمان والإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. ولكن أمة الإسلام مثلها مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، وفي كل قرن من أمتي سابقون، وإن كانوا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن رحمة الله بهذه الأمة وإنعامه عليها لا يعد ولا يحصى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه عليه ويستره من الناس فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته بيمينه. متفق عليه. بل من الأحاديث العجيبة في هذا الباب ما قاله الصحابي الجليل أبو طويل شطب الممدود رضي الله عنه وأرضاه، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، أي كل شيء اشتهته نفسه من المعاصي أتاها وركبها. قال: فهل له من توبة؟ فقال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله، أي أني مسلم يا رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال الراوي: فما زال يكبر حتى توارى. رواه الطبراني. وفي رواية عن أنس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يكرر ذلك عليه، والرجل يقول: نعم. قال: ذاك يأتي على ذلك. رواه أبو يعلى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء، أي كأنه حدث نفسه بمصيره وأنه سيصبح يوما عظاما نخرة، قد أسرف على نفسه في المعاصي والسيئات ولم يتدارك نفسه بالتوبة والطاعات، ثم قال: يا رب، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. فخر لله ساجدا، فقيل له: ارفع رأسك، فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة. فرفع رأسه فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأتاه جبريل فقال: إن الله يقول لك: لم تقنط عبادي؟ قال: فرجع إليهم فقال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا يا أهل الإسلام وقاربوا واعملوا ثم أبشروا برحمة ربكم.